ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذه آية قرر العلماء حكما مستنبطا منها، وهو حكم مهم يترتب عليه الخروج من الملة والكفر والارتداد عن الدين. الآية: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، الآية عن الكفار، وجاءت بعد بيان العهد وأن الواجب أن نستقيم لهم ما استقاموا لنا، ولكن الكفار متى نكثوا عهدهم؟ فحينئذ نقاتلهم بضميمة الطعن في الدين. وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم، هذا الشرط إن شرطية، فإن وقع منهم النكث والطعن في الدين ما هو جواب الشرط؟ جواب الشرط: فقاتلوا أئمة الكفر. فرتب الله تعالى على طعنهم في الدين أن جعلهم أئمة الكفر، والعياذ بالله تعالى، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. العبرة كما يقول المفسرون بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. وإن نكثوا أيمانهم، أي كفار قريش في صلح الحديبية، والمراد لما تمالأ كفار قريش مع بني بكر على خزاعة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا نكثا للعهد الذي أبرم في الحديبية، لكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فإن كانت هذه الآية تتنزل خصيصا على كفار قريش فإنها عامة إلى يوم الدين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتم مدة معينة أيمانهم، أي عهودهم ومواثيقهم، وطعنوا في دينكم، أي عابوه وانتقصوه. تقول العرب: طعنه بالرمح، وطعن بالقول السيء، يطعنه بضم العين فيهما، ويقولون: طعن يطعن بالرمح، وطعن يطعن بالقول، بالرمح بضم العين وبالقول بفتح العين. يقال هذا أيضا، ومعنى الطعن كما قال هنا العيب بالانتقاص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل في فضائل أسامة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنون في إمارته فإنكم قد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإيم والله إنه كان خليقا للإمارة. فقولهم إنه لا يصلح للإمارة وهو يصلح، كان هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم طعنا. فالطعن العيب، وأن ينتقص الإنسان عن قدره، أن ينتقص الإنسان عن قدره، فمتى انتقص الإنسان عن قدره فهذا طعن. والطعن ألوان، الطعن ألوان، فإن أراد الطاعن الطعن، إن أراد الطاعن الطعن فهذا والعياذ بالله تعالى خارج من المنة، من الملة. فإن طعن بقول يجهله فهذا آثم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان: أصبح الناس مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي. لأن هذا فيه انتقاص لله وعدم إعطاء الله عز وجل حقه من الفضل. العرب في جاهليتها كانوا يعتقدون أن المطر ينزل لما النوء، لما النجم يتحول من مكان إلى مكان، فلما يرون النجم قد تحول فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بتحول نجم كذا وكذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك معتقدا أن الممطر هذا النجم فهو كافر خارج من الملة. فإن قال ذلك مقولة جار فيها العرب في جاهليتهم وهو لا يشعر، فحال هذا كحال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. فمن حلف بغير الله سبقا باللسان لقرب عهد بالجاهلية فقال واللات والعزى أو ما شابه، فهذا كفارته أن يقول لا إله إلا الله. وأما من حلف باللات والعزى أو غيرهما معظما لهما فهذا كافر خارج من الملة. فإذا الطعن ألوان، الطعن ألوان، وقد يكون هنالك طعن خفي وقد يكون هنالك طعن جلي. والطعن الخفي الذي يحمل بلوازمه معاني الكفر وتخفى هذه الألفاظ على عوام الناس، فهؤلاء يأثمون بهذه العبارات لكننا نعلمهم ولا نكفرهم، كقول العامة في هذه الأيام لا حول الله، فهذا نفي للحول عن الله، فهذا عبارة كفر، فمن أرادها خارج من الملة. من قال أن الله لا حول له وأن الله لا قوة له يقول لا حول لله، هذا كافر، هذا خارج من الملة. لكن إن قالها وهو لا يدري ما معناها فهذا لا نكفره، فهذا لا نكفره. وهكذا في عبارات يظهر فيها طعن خفي ولكن لا يدركه عوام الناس وتتابع على القول به، كقول الخطباء مثلا هذه الأيام، قول الواحد منهم عن المنبر يقولون العصمة لله، هذه عبارة كفر، لأن الله عز وجل هو العاصم والعصمة منه لأنبيائه، فالعصمة لا تكون إلا في حق من يجوز في حقه الخطأ، فحينئذ العصمة. أما الله جل في علاه فإن الخطأ لا يجوز في حقه أصالة، ولذا من الخطأ أن تنسب العصمة إليه، وإنما العصمة منه لأنبيائه. فنقول العصمة لمن؟ نقول العصمة لأنبياء الله، العصمة من الله لأنبيائه. وكذلك فبدل من أن نقول العصمة لله ماذا نقول؟ نقول الكمال لله، لا نقول العصمة لله وإنما نقول الكمال لله. وهكذا في أشياء كثيرة ينبغي أن ننتبه لها وأن نحرص عليها. نتمم كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. فمن عاب الدين وانتقص الدين فهذا كافر خارج من الملة. قال: ومن هاهنا أخذ قتل من سب النبي صلى الله من سب النبي أو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام، أو ذكره بنقص. ولهذا قال عز من قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي لعلهم يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. والآية عامة، وإن كان سبب نزولها أئمة وهم كفار قريش فهي عامة لهم ولغيرهم. وهذا الفهم هو فهم السلف الصالح لهذه الآية، فقد ذكر الإمام القرطبي تفصيلا لما أجمله ابن كثير عند هذه الآية، فقال عندها: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إنه كافر، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. قال الإمام ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قال بذلك مالك والليث، أي الليث بن سعد، مالك والليث وأحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوي، وهو مذهب الشافعي. وحكي عن النعمان أي أبي حنيفة أنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة. والراجح أنه يقتل من سب النبي من أهل الذمة فقد نكث عهده، وإن كان من أهل الذمة فلا عهد له عند المسلمين. ولذا روي أن رجلا قال في مجلس علي: ما قتل كعب بن أشرف إلا غدرا. النبي أمر بقتل كعب بن أشرف، فقال رجل: ما قتل كعب بن أشرف إلا غدرا، فأمر علي رضي الله تعالى عنه بضرب عنقه. وقاله آخر في مجلس معاوية، فقام محمد بن مسلمة وكان حارسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية العصمة، قبل نزول آية الله يعصمك من الناس، كان محمد بن مسلمة حارسا عليه صلى الله عليه وسلم، فلما سمع رجلا يقول في مجلس معاوية: ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غدرا، فقال: أيقال في مجلسك هذا وتسكت؟ والله لا أساكنك تحت سقف أبدا، ولئن خلوت به لأقتلنه. فجعل هذا غمز ونبز وطعن في النبي وانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن انتقص النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو بطعن أو بغمز أو طعن في الدين بأي صورة من الصور فهذا كافر، ورتب الله عز وجل على طعنه قوله: فقاتلوا أئمة الكفر. قال علماؤنا: وهذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهما. قال: لأن ذلك زندقة، الذي يطعن في الدين زنديق، وإن أظهر الإسلام الذي يطعن في الدين بالغمز والنبز والانتقاص والاستهزاء برسول الإسلام أو بدين الله أو بكتاب الله فهذا زنديق، لا ينفعه النطق بالشهادتين. فالإسلام يا إخوة، إن أردنا أن نشبهه حتى نفهم الأمر جليا، الإسلام مثل العمارة التي لا يدخل منها إلا من باب واحد، ولكن الأبواب الخلفية التي يخرج من الإسلام كثيرة، ومن أوضحها وأشهرها الطعن في الدين. كيف يكون الإسلام مسلما بدلا من أن يفتخر بدينه ويوالي عليه ويعادي عليه ويحب بسببه ويبغض بسببه، يطعن فيه وينتقصه وينتقص أهله لأنه مسلمون، فهذا والعياذ بالله تعالى خروج من الملة. قال: فأما إن نسبه للمباشرين لقتله، إلى آخر كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ثم قال: فأما الذمي إذا طعن في الدين انتقض عهده في المشهور من مذهب مالك وغيره لقوله: وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم. فمتى الذمي انتقص الدين فإنه إيش؟ أنه يقتل. ولذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما وجد ذميا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم شهر سيفه وقتله، ودخل مكتبته وألف كتابه الصارم المسلول في شاتمر على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه أن شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، وأما شاتم الله فإنها تقبل توبته، لأن الإنسان قد يضعف وقد لا يرضى بقدر الله فيسخط على الله عز وجل فيقول كلمة لا يريدها فيستتاب، وأما الذي يتقصد أن يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا في قلبه شيء وهذا يتقصد الطعن، وهذا هذه ضميمة وقرينة إلى أنه لا يحب الإسلام ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعمل من وراء في الطعن والغمز واللب والنبز والانتقاص من دين الإسلام. تتمة الكلام موجود في كتاب الشفاء، أنصح بقراءة كتاب الشفاء للقاضي عياض والصارم المسلول لشيخ الإسلام، ففيه ذكر لإجماع أهل العلم على أن منتقص الدين والمستهزئ به والطاعن به والطاعن برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كافر خارج من الملة، وهو منطوق قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فرتب الله تعالى على النكث على الطعن النكثة، ورتب على ذلك كون الطاعن إماما من أئمة الكفر والعياذ بالله تعالى. ثم قال الله تعالى مبينا العلة والسبب في مقاتلة الكفار، قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. نكث الأيمان اعتداء على المسلمين، اعتداء على ما أبرم من أن كلا من المسلمين والكفار لا يوالي أحد على حلفائه، فكان النبي من حلفائه في المدينة خزاعة، وكان حلفاء الكفار بنو بكر، فلما وقع خلاف وقتال بين بني بكر وخزاعة كفار قريش تمالؤوا على خزاعة، وهذا أمر يناقض ما أبرم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في الحديبية، وبالتالي هم نكثوا أيمانهم. فالآية وإن كانت كما قلت تشمل كفار قريش فليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. قال الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. هم الذين بدأوا وهم بدأوكم أول مرة، هم الذين بدأوا بالنكث وهم الذين بدأوا بأسباب القتال، لأن بنكثهم نقضوا عهدهم، وبنقض العهد يحصل من جراء ذلك الاعتداء. من نكث العهد في شيء فإنه لا يحترم البند الآخر أو لا يحترم الشيء الآخر، فجعل النكث كأنه قتال لهم، لأنه مما أبرم في الحديبية أن لا يقاتل الطرفان كل منهما الآخر مدة 10 سنوات، فهم نكثوا في بند من بنود العهد، وهذا تحصيل حاصل، من نكث في بند فإنه لا يحترم شيء آخر. ولذا قال الله عز وجل: وهم بدأوكم أول مرة، هم الذين بدأوا بالقتال بنكثهم العهد، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا يا إخوة في ما يأذن باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كثير من المسائل، أن الشريعة معللة. فمن أسباب القتال وأهدافه السامية في الشرع تعذيب الكفار في الدنيا والآخرة. قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. فينبغي الكافر الذي لا يعرف الله عز وجل والذي ينتقص دينه ولا يؤمن به، هذا ما ينبغي أن يعيش عزيزا، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالكافر ينبغي أن يكون في حياته يعيش في خزي، كما أنه في أخراه يعيش في عذاب مهين. وكذلك من أسباب القتال أن الله عز وجل ينصرنا ويرفعنا عليهم، وأن الله يشفي قلوبنا. فهذا تعليل بالقتال، والشريعة على أصح قولي أهل العلم أنها معللة. الشريعة قواعد كلية نفهمها، ولا يوجد في نص صريح، النص الصريح لا يخالف العقل الصحيح. ومما يستنبط من الآيات أيضا ما يسمى بالتشريك، فيجوز أن نقاتل المشركين ونريد إعلاء كلمة الله، ومع ذلك يحصل لنا شفاء لما في الصدور من بغض للكفار، وهذا لا يخالف الإخلاص لا من قريب ولا من بعيد. كالذي يريد أن يحج وهو ناوي الحج وعاقد قلبه على الحج، فوقعت له تجارة فلا حرج في ذلك، وهذه من المنافع التي قال الله عز وجل في آية الحج: ليشهدوا منافع لهم. وهذا لا يخالف الإخلاص. كما لو أن الإمام سمع برجل قادم فطول الركوع ليدرك المأموم الركعة، فهذا لا يخالف الإخلاص. وهذا ما قرره الشاطبي بتقرير بديع في الموافقات، خلافا للوثة قررها الحارث المحاسبي ورددها أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء. كانوا يرون لو أن الرجل فعل فعلا ودخل عليه من فعل العبادة أي فائدة من فوائد الدنيوية، كانوا يقولون هذا رياء، وهذا ليس بصحيح. إن القلب لم يلتفت إلا إلى الله ولم يلتفت إلى الغير وحصلت فوائد في هذا العمل فلا حرج. ولذا الله عز وجل حث المسلمين على قتال الكفار فقال: وهم بدأوكم أول مرة. وكان سعد وغيره من المسلمين في المعارك كانوا يجعلون القبائل، قبيلة في الميمنة وقبيلة في الميسرة، هذا أدعى لأن يستبصر الإنسان. لما يرى الإنسان أن أباه وأخاه قد استشهدوا أمامه ووقعوا في المعركة، فهذا أدعى لأن يزيد غيظه وأن يزداد كرهه وبغضه على الكفار، هذا أمر لا حرج فيه. لكن أن يلتفت القلب إلى غير الله في الطاعة، هذا هو والعياذ بالله تعالى الرياء. أما أن يبقى القلب مع الله فتحصل أشياء أخرى زائدة تعين على الحكم، أو تحصل أشياء أخرى للمسلم من فائدة، فلا حرج، لا حرج، لا حرج في هذا. وهذا لا يناقض الإخلاص لا من قبيل ولا من دبير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ قال: وهذا أيضا تحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم، الذين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فقد حثهم لأنهم هم الذين أخرجوا المسلمين، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى: وهم بدأوكم أول مرة، أي نقضوا العهد الذي أبرموه يوم الحديبية وقاتلوا مع حلفائهم بني بكر خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان ولله الحمد والمنة. وقوله: أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، أي لا تخشوهم واخشوني، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي. ثم عزم الله على المؤمنين وحرضهم على قتال المشركين بيانا لحكمته من مشروعيته الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر منه تعالى، فقال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبكم ويذهب غيظ قلوبهم، أي غيظ قلوبهم عليهم، ويتوب الله على من يشاء، أي على من يشاء من عباده، والله عليم، الله عز وجل عليم بما يصلح لهم ويصلحهم. فهؤلاء الكفار الذين ركبوا رؤوسهم لا يصلح لهم إلا القتال، لا يصلح لهم إلا القتال، فالقتال مصلحة لهم حتى تنكسر كبريائهم، وحتى يعودوا ويعرفوا قدر أنفسهم، فلعلهم ينتهون ولعلهم يرجعون. فبعض من يركب رأسه نسأل الله العفو والعافية لا يصلح معه الحجة والبرهان، مثل عمر رضي الله عنه ودرة عمر، لما وجد رجل شاب وهو صبيغ يسأل عن مشاكل، يسأل عن مشكلات القرآن ويسأل عما تشابه ويتبع بعض الغرائب، فأخذ عمر يضربه بالدرة رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عن درة عمر. ما أحوج الناس اليوم إلى درة عمر، لو أننا تتبعنا عمر كيف ومن ضرب لوجدنا أنها بحاجة إلى إعمال، هذه الدرة التي قد أهملت بحاجة إلى إعمال، ولكن إلى الله المشتكى من غربة الإسلام. فعمر رضي الله تعالى لما ضربه قال: والله يا أمير المؤمنين، إن الذي في رأسي قد خرج، أتريد أن تهلكني؟ خلاص، الذي كل هذه الأمور التي في رأسي خرجت بهذه الدرة. ولذا كان يقول بعض التابعين: والله إن درة عمر كانت أهيب في قلوبهم من سيف الحجاج، إن درة عمر كانت أهيب في قلوبهم من سيف الحجاج. أي نعم، فالكفار هؤلاء أهل غطرسة وكبر، دعوا للإسلام ونزلت عليهم آيات القرآن الكريم، فأبوا بأنفة وبعزة موهومة وبما يعود عليهم في الحال والمآل بالذل والصغار، فما هو مآل هؤلاء أن يقاتل؟ فالله عليم حكيم، جاءت الآيات، الله عليم حكيم، الله عليم بخلقه، الله عليم بما يصلحهم، حكيم يضع الأشياء في أماكنها، فهذا الحكم هو الذي يناسبه. فليس كل الناس سواء، بعض الناس من يرشد إلى الخير بالإشارة والتعيين، بالإشارة دون التبيين، مجرد ما تشير يفهم، وبعض الناس من يرشد إلى الخير بالتعليم مع الرفق واللين، ومن الناس من يرشد إلى الخير بالتعليم مع التخشين، يعني مع شيء من الخشونة والزجر، وبعض الناس والعياذ بالله تعالى لا يرشد إلى الخير لا بذا ولا ذاك، وهذا كما قالوا من الشياطين. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذا الذي لا يقبل الخير ولا ينصاع إليه هذا لا وجود له بين المسلمين، الذي لا يؤمن بالله تعالى. ففي المجتمع المسلم إما كتابي معاهد أو كافر يقاتل لا يبقى. ولذا الله عز وجل أعطى الكفار مدة كما تبين معنا مدة 4 أشهر، قال والله عليم بما يصلح لهم ويصلحهم، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية، في أقواله وأفعاله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. سنة لله لا تنتهي ولن نجد لها تبديلا ولا تغييرا، وهي سنة المدافعة، وهي سنة الابتلاء. فالله عز وجل لا يترك المؤمن حتى يبتلى، لا بد أن يبتلى المؤمن. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل كما صح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيهما الأفضل للرجل، أيمكن أم يبتلى؟ فقال الشافعي رحمه الله سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ فالله عز وجل من سنته قوله هنا وفي آيات كثيرة مما يلتقي معها مع هذه الآية في الفحوى والمعنى، قوله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يقول تعالى أم حسبتم أيها المؤمنون أن تهملوا فلا نختبركم بما يميز أهل العزم الصادق من الكاذب، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما معنى الوليجة؟ البطانة، والذي يدخل على الإنسان ويعرف خفاياه. ولذا لما سمع عمر رضي الله عنه أن أبا موسى اتخذ كاتبا كتابيا قال لا تتخذوا من دون المؤمنين وليجا، ولما علم أن عبد الرحمن بن عوف وكان من مجلس الشورى عند عمر قد تزوج امرأة كتابية فأمره أن يطلقها حتى لا تصل أسرار المسلمين إلى أهل الكتاب. وهذا من معاني اتخاذ غير المؤمنين وليجة. قال وليجة أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، كما قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال ولقد فتنا الذين من قبلهم. ولذا لما خديجة ذهبت إلى ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل أسلم هو في عداد المسلمين لأنه علق إسلامه على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ترجمه الحافظ ابن حجر في حرف الواو في القسم الأول من كتابه الإصابة، فجعله صحابيا ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة ورأى عليه استبرق في الجنة، فلما قصت عليه القصة فقال يا ليتني كنت جذعة فيها. شو يعني جذعة؟ يعني كنت شابا حتى أناصره. ثم أخبر خديجة أن قومه سيخرجوه، من البداية فهم الأمر، قاعدة فهم أن قومه سيخرجوه مجرد ما علم أنه صادق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أوتيت إلا أودي، ما أتى أحد بمثل ما أوتيت إلا أودي. لذا الشيطان له نصيب من كل أحد، حتى من الأنبياء ومن المصلحين والصادقين. ونصيبه من الأنبياء ومن سار على دربهم أن يؤلب الناس عليهم. نصيب الشيطان منها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه أن يؤلب الناس عليهم. ولذا قال سفيان بن عيينة: المؤمن يعيش بين مادح وقادح، فإذا أجمع الناس على قدح رجل اتهموه، وإذا أجمع الناس على قدح رجل فاتهموه. المؤمن الصادق يعيش بين من يمدحه وبين من يذمه. أي نعم. قال: واختبار المؤمنين هذا هنا، واختبار المؤمنين هنا حصل بمشروعية الجهاد لهم، وفيه الاختبار لعبيده من يطيعه فيه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه. ومن أسباب قتال المشركين أنهم لا يشهدون مجالس الخير ولا يعرفون الله تعالى، فهم أناس في الصورة وفي الجثمان والظاهر وفي الباطن لا حياة، لا يوجد عندهم الحياة الحقيقية التي يعيش الإنسان بسببها في الجنان. قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول الله تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله تعالى أن يعمروا مساجد الله، في قراءة أن يعمروا مسجد الله، والمراد هنا بيت الحرام. وفي هذا إشارة إلى السياق الذي قدمناه في الدرس قبل الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج وأرسل أبا بكر لكي لا يطوف بالبيت عريان، وأرسل على بإثره عليا ومجموعة من الأصحاب ينادون في الناس أنه لا يطوف بالبيت مشرك. ولذا قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما ينبغي للمشركين بالله تعالى أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له. وهناك من قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام، أشرف مساجد الأرض. وقوله شاهدين على أنفسهم بالكفر، الكافر يشهد. لو سألت الكافر كما قال بعض التابعين: أنت نصراني؟ يقول نعم. أنت يهودي؟ يقول نعم. أنت صابي؟ يقول نعم. هو يشهد على نفسه. قال: أي لو سألت النصراني واليهودي والصابي كلا عن دينه لأجابك بأنه كذلك مقرا على نفسه بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم، أي بشركهم، فإن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره. فمن أشرك ومات على الكفر، قال الله عز وجل: يمت وهو كافر. هذان قيدان: من أشرك ومات على الكفر فقد حبط عمله. والخلاف بين العلماء: من أشرك ثم تاب فهل يحبط عمله أم لا؟ فبعض الفقهاء علق الحبوط على الشرك، وبعضهم علقه على الموت، قال: فيمت وهو كافر. في آية أخرى: لو أن إنسان حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل حبط حجه أم أنه فهل احتاج لحج جديد أم لا؟ فمن علق حبوط العمل على الشرك قال: هذا يحتاج لحج جديد. ومن علقه على قوله فيمت وهو كافر فهذا علقه على الموت، والجماهير يعلقون على الموت، والشافعية وقول عند الحنابل يعلقون بالإيش، يعلقون الحبوط بالشرك بالردة. قال أولئك حابطت أعمالهم أي بشركهم، وفي النار هم خالدون، كما قال الله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا دليل على أن من علامات الإيمان أن يعمر الإنسان، أن يعمر الإنسان المسجد، أن يعمره وأن يكون فيه اسطوانة. المسجد له اسطوانة مادية ومعنوية، فكما أن المسجد لا يقوم إلا بالاسطوانة المادية هذه، فكذلك في المسجد أعمدة من البشر، والله عز وجل شهد لهم بأنهم من المؤمنين، فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ورواه الإمام الترمذي وابن مردوي والحاكم في مستدرك. هذا الحديث مداره، مدار إسناده على دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وأخرجه أحمد بسنده. قال حدثنا سريج حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به، أي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ودراج عن أبي الهيثم ضعيف، والحديث ضعيف وليس بصحيح، وإن كان معناه صحيحا وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، هل الآية تشهد بالحديث ويتقوى الحديث بها أم لا؟ هل الآية تصلح شاهدا للحديث ويتقوى الحديث بالآية أم لا؟ الراجح أن الآية لا تشهد للحديث بمعنى أن النبي قد قاله، ولكن تشهد لمعناه، ونحن لا نبحث عن هل هذا المعنى صحيح أم باطل، ولكننا نبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة أو لم يقلها. فالآية تشهد للحديث من حيث المعنى، ولا تشهد له من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المقولة هذه المقولة أو لم يقلها. فالآية لا تشهد للحديث بحيث صحح وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالآية فقط تشهد لإيش؟ لأن المعنى في هذا الكلام حق. وكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة معاني التي فيها هي حق وليست بباطل، لكن مع ذلك لا يجوز لنا أن ننسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد تثبتنا وقد قرر علماء الصنعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. وكذلك الحديث الآخر، قال ابن كثير وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ثابت ابن أنس، عن ثابت عن أنس، هذا خطأ، وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ثابت ابن أنس، الصواب عن ثابت عن أنس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله. البزار أخرجه هذا الحديث بإسناده إلى صالح بن بشير المري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البزار على إثره لم يروه عن ثابت إلا صالح المري وصالح المري ضعيف عند أهل الصنعة. فأيضا هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف كالذي قبله. وقوله وأقام الصلاة أي التي هي أكبر عبادات البدن، وآت الزكاة وهي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق. فهؤلاء المؤمنون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. انظروا إلى الصلاة كما قلنا في الدروس الأولى، دائما الصلاة فيها إيش؟ إقامة. متى تقيم البنيان أنت؟ لما تجعله ثابتا قويا على أحسن حال. فالصلاة تقام لا تؤدى وإنما تقام، ومعنى إقامتها أن تعطيها حقها من الطمأنينة ومن الخشوع، ومن أن تجاهد نفسك في أن تؤديها على أحسن حال، ومن إقامتها أن تؤديها مع المسلمين في جماعة، ومن إقامتها أداؤها في جماعة. لذا كثير من الناس يقولون إن صلينا وحدنا لا نحسن الصلاة ولا نعرف كيف نصلي. أي نعم. وأقام الصلاة وآت الزكاة وهي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق، ولم يخش إلا الله أي لم يخش سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كل عسى في القرآن واجبة كما قال غير واحد من المفسرين، قال كل عسى في القرآن فهي واجبة، قال ابن إسحاق وعسى من الله حق، عسى في القرآن واجبة فهي حق ولا بد أن تكون. نسأل الله أن يجعلنا من عمار بيوته ومن المقيمين الصلاة الذين يأتون الزكاة، ولم نخشى إلا هو سبحانه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.